خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: إذا علمت بنجاسة مكان في الأرض فافترشت عليه سجادة لتصلي عليها، هل تصح الصلاة أم لا؟ المعنى أنه أنها على نجاسة. نعم. كان لو كانت على نجاسة وهذه النجاسة مباشرة للسجاد خفيف تصلي عليه فهي صلت على موضع فيه نجاسة فلا يجوز، ولأن طهارة المحل واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال: صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. أما إذا كانت يعني السجادة من اللي هي السجاد الثخين وله طبقات، فهذه الطبقات قد نقول لها حافة خشبية، لأن في سجاد له حافة خشبية، الحافة الخشبية هذه جعلت السجاد أعلى، وهو لما يسجد على الطبقة السميكة لا يسجد على مكان النجاسة صحت الصلاة. لكن هذا غير متصور، غير وارد في السجاد هذا إلا في الأماكن التي فيها الغنى الفاحش. فإن كانت كما قلنا باشرت وكانت على النجاسة فالصلاة بذلك لا تصح، لابد أن تصلي على موضع طاهر.